الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الحج إلى الباب 43. قال: باب فضل الحرم، وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقوله جل ذكره: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلم. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها. الشارح رحمه الله يقول: قوله باب فضل الحرم أي المكي، باب فضل الحرم يعني فضل الحرم المكي الذي سيأتي ذكر حدوده، الذي سيأتي ذكر حدوده في باب لا يعضد شجر الحرم. قوله وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها الآية. قال: وجه تعلقها بالترجمة، يعني ما علاقة هذه الآية الكريمة بفضل الحرم المكي؟ قال: من جهة إضافة الربوبية إلى البلدة، فإنه على سبيل التشريف لها وهي أصل الحرم. فهنا قال يعني وجه المنقبة لمكة شرفها الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى أضاف الربوبية إليها، هو سبحانه وتعالى رب العالمين سبحانه وتعالى ورب كل شيء، لكن اختص الله تعالى مكة فقال رب هذه البلدة، فأضاف ربوبيته سبحانه وتعالى إلى هذه البلدة، فكان ذلك تشريفا لها وتكريما لها. وكذلك أيضا يعني في نفس الآية الكريمة الذي حرمها، يعني من تشريفها أن الله سبحانه وتعالى أيضا حرمها، وهذا فيه تشريف آخر لهذه البلدة أن الله تعالى حرمها. قال قوله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا الآية. قال: روى النسائي في التفسير أن الحارث بن مر بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا. فأنزل الله عز وجل ردا عليه: أولم نمكن لهم حرما آمنا الآية، أي إن الله جعلهم في بلد أمين وهم منه في أمان في حال كفرهم، فكيف لا يكون آمنا لهم بعد أن أسلموا وتابعوا الحق. يعني الحارث بن مر بن نوفل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اتبعنا الهدى معك يعني قاتلنا الناس وتخطفونا من أرضنا، يعني تجمعت علينا القبائل وقاتلونا وأخرجونا من بلدنا ولم نأمن في مكة. فالله سبحانه وتعالى يرد عليهم يقول: أولم يمكن لهم حرما آمنا، الله تعالى جعل مكة بلدا آمنا حال كفر أهلها، فكيف بهم إذا أسلموا، يعني سيكونون أعظم أمنا. قال: وأورد المصنف في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذا البلد حرمه الله. قال: أخرجه مختصرا، وسيأتي بعد ذلك في باب آخر ويأتي الكلام عليه في باب آخر، لكن يعني بإيجاز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة، قال: إن هذا البلد حرمه الله، والتحريم الله لمكة يشمل أمورا منها تحريم القتال فيها، تحريم القتال فيها، ويعني كان خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله أحل لي القتال ساعة من النهار في هذا البلد، يعني إن الله أحل لي القتال يعني في هذا البلد في مكة يوم فتح مكة ساعة من النهار، ثم عاد حراما كهيئتها يوم خلق الله السماوات والأرض. فإن استحل أحد القتال لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أحلها لرسوله ولم يحلها له، يعني فبين عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، يعني كان خاصا به عليه الصلاة والسلام، أحل له القتال فيها ساعة من النهار حتى يفتحها ويطهرها من الأوثان ويعيدها إلى التوحيد وعبادة الله وحده، ثم عادت حراما كهيئتها يوم خلق الله السماوات والأرض. ويشمل التحريم أيضا تحريم قطع الشجر وتحريم الصيد كما سيأتي بيانه. فقال لا يعضد شوكه، من أحكام تحريم الحرم المكي أنه لا يعضد شوكه، لا يعضد يعني لا يقطع، لا يقطع شوكه. والشوك يعني فسر الشوك بأنه كل نبات لم يستنبته الآدميون، يعني النبات الذي لم يستنبته الآدمي، ما نبت من الأشجار يعني من غير استنبات الآدمي له، فهذا هو الشوك الذي لا يعبر. وقالوا يعني عمت نبات الحرم الذي لم يستنبته الآدميون فيه شوك، يعني فلذلك سمي كل أشجارها التي يعني لم يستنبتها الآدميون سميت شوكة، لأن عمت نوعية أشجار مكة يعني التي لم يستنبتها الآدميون يكون فيها بعض الأشواك أو كذا يعني، لكن المعنى العام يشمل كل شجر لم يستنبته الآدميون. لا يعضد شوكه يعني لا يقطع هذا الشجر. وفي بعض الحديث هو قال يعني أورد هذه الرواية مختصرة لأنه في بعض الروايات فيها لا يقطع شجره، يعني أوضح من هذا لا يقطع شجره. وفيه أيضا لا يختلى خلاها، والخلا اللي هو الحشيش الرطب، الحشيش الرطب لا يختلى خلاها، يعني حشيش الرطب أيضا لا يقطع ولا يخلع من مكان. ولا ينفر صيده، لا ينفر صيده، يعني الصيد ليس فقط أنه لا يصاد يعني ما يكون في الحرم من الطيور وما يكون فيها من أرانب أو غزلان أو أصناف يعني الحيوان يعني الحيوان الوحشي أو غير المستأنس يعني، والطيور التي لا مالك لها، فلا تصاد ولا تنفر يعني حتى لا تحرك من مكانها، يعني لا تخوف يعني لا تفزع وتحرك من مكان، يعني إذا مر بجواره لا يفزعه يحركه من مكانه، فهذا مما في الحرم من الأمان. وقالوا يعني من حكمة ذلك يعني سبحان الله أنه أن الحرم يعني يفد عليه الحجاج يعني بالملايين كل عام، فلو سمح بقطع الشجر واصطياد صيد لفني ما فيه من الشجر والصيد، فأراد الله تعالى أن يبقيه يعني لهم، فعظم حرمته وحرم قطع الشجر وحرم الصيد، وكذلك يعني هذا زيادة في أمان هذه البلد. ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، لا يحل التقاط اللقطة في مكة إلا لمن عرفها، وتعرف أبدا، يعني اللقطة في غير مكة تعرف سنة، فإن لم يأتي صاحبها أخذها الذي التقطها، لكن لقطة مكة لا يحل أخذها حتى لو مضى عليها سنة، يظل يعرفها أبدا إلى أن يحصل على صاحبها أو يتركها في مكانها لا يأخذها. في الوقت الحاضر يعني توجد أماكن يعني مخصصة لتسليم الأمتعة المفقودة وكذا، تشرف عليها الحكومة والهيئات المختصة هناك، يمكن تسليمها إليه وتبرأ يعني الذمة بهذا إذا وجد شيئا يعني ذا قيمة ولا يوجد صاحبه، فإذا التقطها بنية تسليمها يعني إلى الجهات المختصة بحيث الذي فقد شيئا يراجع هذه الجهات ويسأل عن مفقوداته، وإن وصفها وصفا مطابقا سلموها إليه وكذا، فتقرأ بالكلمة تسليمها إليه، أو يتركها في مكان إذا يخشى يعني أنه لا يؤدي الأمانة كما ينبغي يتركها في مكان. طيب الباب الذي بعده، قال باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة، لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال البادي الطارئ معكوفا محبوسا. من طريقة الإمام البخاري رحمه الله أنه يعني يروي التفسير المأثور، يعني مرات إيه يكون عنده رواية بتفسير يعني لفظ آخر من الألفاظ القرآنية مشتق من نفس المادة، يعني مادة العاكف هي نفس يعني مشتقة من عكفة، يعني حروفها الأصلية اللي هي العين والكاف والفاء، فمعكوفا أيضا مأخوذ من إيه؟ من عكفة، فعنده تفسير معكوفا محبوسا، فإذا نعرف من خلال ذلك تفسير العاكف كما سيأتي توضيحه. قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: وهل ترك عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين. فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، الآية. طيب قوله باب توريث دور مكة إلى آخر إيه؟ ترجمة عنوان الباب. قال الشارح: وأشار بهذه الترجمة إلى حديث إلى تضعيف حديث علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما تدعى رباع مكة إلا السوائب، من احتاج سكن. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده انقطاع وإرسال. يعني هنا موضوع هذا الباب، هل يجوز بيع الدور في مكة وتملك الدور في مكة، أو أن الدور في مكة يعني تكون وقفا لعموم المسلمين يستعملها جميع المسلمين؟ فورد حديث ضعيف يعني أنه لم يعني ينقضي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إلا وبيوت مكة تدعى السوائب، يعني التي ليس لها مالك يعني معين، يعني ليس لها مالك معين، من احتاج إليها سكن، يعني يعني ممكن تشرف الدولة عليها، يعني تسمح بسكنها مثلا مدد محددة للحجاج والمعتمدين وكذا. لكن هذا الحديث ضعيف يعني لا يصح، لأن الباب الذي معنا فيما يفيد يعني أن عقيلا وطالبا ابني أبي طالب ورث دار أبيهم أبيهما وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ملكيتهما على هذه الدار، أقر ملكيتهما على هذه الدار، فدل على أن دور مكة يعني تتوارث وتتملك وتتوارثها ملاكها وتباع وتشترى. فالحديث الذي يخالف ذلك ضعيف، يعني الحديث الذي يفيد جواز تملك دور مكة وجواز بيعها وشرائها هذا في البخاري، وأما المقابل له اللي هو في سنن ابن ماجه فهو ضعيف. قال: وقال بظاهره ابن عمر ومجاهد وعطاء، دول اللي هم قالوا بتحريم الايه يعني بيع دور مكة وتملكها. قال عبد الرزاق عن ابن جريج: كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم، ينهى عن الكراء في الحرم، يعني ينهى عن تأجير الدور في الحرم، من احتاج إلى السكنة يسكن مجانا لا يدفع أجرة. هذا رأي عطاء، وعطاء رحمه الله هو يعني فقيه أهل مكة ومفتي أهل مكة في زمن التابعين، وهو تلميذ ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. قال: فأخبرني أن عمر نهى أن تبوب دور مكة لأنها ينزل الحجاج في عرصاتها، العرصات اللي هي الساحات، يعني الساحات أو الأفنية، أفنية البيوت، يعني طريقة البيوت القديمة، يعني يكون البيت وبعدين له يعني ساحة أو فناء خارجي، وغالبا هذا الفناء الخارجي يكون محاطا بسور وله باب. يعني ففي هذا الأثر يعني أن عمر رضي الله عنه نهى أن تبوب دور مكة، يعني البيوت الداخلية، الغرف الداخلية لا مانع يكون لها أبواب طبعا خصوصية يعني سكانها وكذا، لكن الساحة الخارجية أو الفناء الخارجي للبيت يعني يبقى بغير باب، بحيث ما نحتاج من الحجاج والمعتمرين فيدخل فناء أي دار، يعني يستأذن أهله ويدخل فناء الدار يعني وينصب فيها خيمته وينزل فيها يعني مدة إقامته، يعني لأنها ينزل الحجاج في عرصاتها اللي هي أفنية الدور، فالحجاج يأتون وأفنية الدور السكنية يدخلون فيها ويعني يجلسون فيها يفرشون فيها فرشهم. فكان أول من بوب داره، فكان أول من بوب داره سهيل بن عمرو رضي الله عنه، واعتذر عن ذلك لعمر رضي الله عنه. قال وروى، فهنا يقول يعني سهيل بن عمرو رضي الله عنه يعني بوب داره واعتذر لعمر، يعني أنا محتاج إلى وضع باب عمرو. وروى الطحاوي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد أنه قال: مكة مباح لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها، والرباع بمعنى الدور والعقارات يعني والأراضي. فهذا قول مجاهد، يقول لا يحل بيع رباعها، لا يجوز بيع العقارات في مكة ولا إجارة بيوتها، تبقى كأنها وقف يعني ملكية عامة للمسلمين. قال وروى عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر، اللي فاتك من كلام مجاهد نفسه، لأن مجاهد يروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها. قال وبه قال الثوري وأبو حنيفة، بهذا القول هو تحريم بيع بيوت مكة وتحريم إجارتها، هذا قول الإمامين الكوفيين سفيان الثوري وأبو حنيفة رحمهم الله. وخالفه صاحبه أبو يوسف، واختلف عن محمد، صاحب أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن. يقول أبو يوسف يعني صح عنه أنه خالف شيخه وقال بجواز بيع واستئجار بيوت مكة. محمد بن الحسن اختلفت الرواية عنه يعني هل أجاز أو منع. قال وبالجواز قال الجمهور، جمهور الفقهاء يعني ثلاثة الآخرون مالك والشافعي وأحمد قالوا بجواز بيع دور مكة وتأجيرها وتملكها وتوارثها عن أصحابها. واختاره الطحاوي، الطحاوي من فقهاء الحنفية، الأصل من المنع من البيع والتأجير هذا مذهب أبي حنيفة، لكن الطحاوي خالف في ذلك وهو من الحنفية. قال ويجاب عن حديث علقمة على تقدير صحته بحمله على ما سيجمع به ما اختلف عن عمر في ذلك. سيأتي يعني ذكر يعني أقوال ظاهرها التعارض عن عمر رضي الله عنه، ولكن جمع بينها ووفق بينها. فيقول كذلك أيضا يمكن التوفيق بين حديث علقمة الذي فيه يعني ما من النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر ما توفوا إلا وبيوت مكة تدعى السواد، فسيذكر بعض أوجه الجمع بين هذا وبين إقرار النبي عليه الصلاة والسلام تملك عقيل وطالب لدار أبيهما. طيب قال واحتج الشافعي، هنا بقى مذهب الجمهور الذين أباحوا البيع والتملك والشراء، واحتج الشافعي بحديث أسامة الذي أورده البخاري في هذا الباب. قال الشافعي فأضاف الملك إليه وإلى من ابتاعها منه، فأضاف الملك إلى إيه؟ يعني إلى عقيل وكذلك إلى من يعني اشترى الدار من عقيل. عقيل بعد ذلك باع الدار وأقر النبي عليه الصلاة والسلام بيع الدار، يعني أقر ملكيته عليها وإرثه إياها من أبي طالب ثم بيعه للدار، كل هذا أقره النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل هذا البيع ولم يفسخه ولم يأمر المشتري أن يرد الدار ولا كده. قال وبقوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فأضاف الدار إليه. قال من دخل دار أبي سفيان يبقى إيه؟ أضاف الدار إليه. قال واحتج ابن خزيمة بقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فنسب الله الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم، ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم. يعني الله تعالى أن جعل المهاجرين مظلومين أنهم أخرجوا من ديارهم، فنسب الديار إليهم سماها ديارهم وجعلهم مظلومين بالإخراج منها، فلو كانوا أصلا لا يملكونها ولا يحل لهم تملكها لما كانوا مظلومين بإخراجهم منها. قال ولو كانت الدور التي باعها عقيل لا تملك لكان جعفر وعلي أولى بها إذ كانا مسلمين دونها. يعني أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي، هو توفي مشركا، كان له ابنان مشركان وقت وفاته وابنان مسلمان، المشركان طالب وعقيل والمسلمات جعفر وعلي، فورثه ابناه المشركان ولم يرث جعفر ولا علي من أبيهما شيئا لأنهما كانا مسلمين. قال وسيأتي في البيوع أثر عمر رضي الله عنه أنه اشترى دارا للسجن بمكة. عمر رضي الله عنه اشترى دارا للسجن بمكة، هو رضي الله عنه أول من اتخذ السجن، يعني عمر رضي الله عنه الخلفاء يسجن فيه، يعني من استوجب العقوبة أو عليهم تهمة أو كذا. يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر رضي الله عنه لم يكن هناك يعني سجن مكان معد للسجن، يعني كان من احتيج إلى حبسه كان يربط في سارية من سواري المسجد زي ثمامة بن أسال، ربط يربط بحبل في سارية في المسجد، أو يكلف أحد الصحابة يعني أن يحفظه في بيته ويتعهده أو كذا يكون عليه رقيب أو كذا إلى آخره، لكن ما كان هناك يعني كان مخصص للحبس، لأن الحبس كان شيء مؤقت يعني مدة التحقيق في التهمة وكذا، إذا استحق القتل قتل، إذا استحق عقوبة عوقب بها، وإلا خذ سبيله. لكن في عهد عمر رضي الله عنه أن كثر إمام احتاجوا إلى الحبس، وصار لا يمكن يعني حفظهم في المساجد والدور وكذا، واحتاج الأمر إلى تهيئة ذلك للسجن. فهنا الشاهد يعني هنا أن عمر اشترى دارا للسجن، فلو كانت دور مكة لا يجوز بيعها ولا شراؤها لا لأخذها من غير مقابل يعني، أو يعني لم يقر بيعها ولا شراؤها. قال: ولا يعارض ما جاء عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى أن تغلق دور مكة في زمن الحج، أخرجه عبد بن حميد. وقال عبد الرزاق عن معمل عن منصور عن مجاهد إن عمر قال: يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث شاء. ده كأن النهي عن اتخاذ أبواب يعني أيضا ليس طيلة السنة ولكن مدة الحج، يعني مدة الحج لينزل البادي حيث شاء، يعني كما مر بنا يعني لينزل الحجاج في ساحات البيوت وأفنيتها. وقد تقدم من وجه آخر عن عمر قال: فيجمع بينهما بكراهة الكراء، يمكن في بعض النسخ محتاج تصحيح كلمة بكراهة بالهاء، يعني بكراهة الكراء، الكراء اللي هو التأجير يعني، رفقا بالوفود، ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء. يبقى ده ايه التوجيه يعني الجمع بين الاثار المختلفه عن عمر، يعني نجد ان عمر رضي الله عنه منع اهل مكه ان يضعوا ابوابا وامرهم ان يسمحوا للحجاج بالنزول في دورهم من غير مقابل، وفي نفس الوقت ايضا اشترى دار للسجن في مكه. فالجمع بينهما أن هناك فرقا بين البيع والشراء وبين التأجير. فالبيع والشراء يعني ممكن المالك للبيت يبيعه لمالك آخر ويشتريه شخص آخر، لكن التأجير هو الذي منعه تأجير البيوت للحجاج يعني المعتمرين الذين يفدون على مكة، فأمر أصحاب البيوت أن يفتحوا لهم ساحات البيوت وأن ينزلوهم فيها مجانا من غير مقابلة، فكان يكره تأجير البيوت للحجاج ويأمر بإنزالهم مجانا، لكن في نفس الوقت يبيح لأصحاب البيوت أن يبيعوها ويبيح لمن رغب أن يشتريها منهم. قال: وإلى هذا جنح الإمام أحمد وآخرون، يعني أنه يباح البيع والشراء ويكره تأجيرها للحجاج يعني على سبيل الكراهة، يعني ليس على سبيل التحريم، من الأولى أن يسمح للحجاج بالسكن مجانا. قال: واختلف عن مالك في ذلك. قال القاضي إسماعيل رحمه الله ومن كبار يعني فقهاء المالكية رحمه الله، قال: ظاهر القرآن يدل على أن المراد به المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة لا سائر دور مكة، يعني قوله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. مرات المسجد الحرام هذا التعبير مرات يقصد به مسجد الكعبة، يعني هو المسجد الذي خصص للصلاة والعبادة، ومرات يعني يطلق المسجد الحرام ويراد به جميع الحرم. فهنا القاضي إسماعيل المالكي رحمه الله يقول قوله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، يراد به المسجد الذي فيه النسك والصلاة لا سائر دور مكة. وقال الأبهري رحمه الله: لم يختلف قول مالك وأصحابه في أن مكة فتحت عنوة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم بجيش فيه 10,000 مقاتل لقتال أهلها، فقال فتحت عنوة يعني بالقوة يعني والقهر، لم يستسلم أهلها يعني ويصالحوا المسلمين من غير إيجاف خيل ولا ركاب، يعني إذا في تحريك جيش إليهم وإيجاف خيل وركاب هذه فتحت عنها. أما اللي فتحت يعني الصلح أنهم جاءوا من نفسهم وطلبوا معاهدة وطلبوا السلام. فمكة فتحت عنهم واختلفوا هل من بها على أهلها لعظم حرمتها أو أقرت للمسلمين، ومن ثم جاء الاختلاف في بيع دونها والكراء. يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام بعدما فتح مكة من بالدور على أهلها فملكهم إياها، يعني أو أنها آلت ملكيتها للمسلمين؟ فلو كان على الاحتمال الأول يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه فتحها عنوة كان من حقه أن يطردهم من البيوت ويأخذها للمسلمين. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر قال لليهود نقركم فيها ما شئنا، وأصبحوا يعملون في أرضهم بالأجرة للمسلمين. يعني أصبحوا الأرض بعد ما فتحت خيبر أصبحت أرض خيبر أصبحت ملكا للمسلمين، وسكانها الأصليون الذين كانوا فيها أصبحوا أجراء يعملون عند المسلمين، يعني أقرهم فيها لكن ليس باعتبارهم ملاكا لها كما كانوا من قبل، وإنما باعتبارهم يعني أجراء يعملون فيها ويأخذون يعني نصف المحصول. كانت أرضا زراعية يزرعون والزرع الذي يخرج نصفه للمسلمين ونصفه لهم أجرة على عملهم. يعني وقال نقركم فيها ما شئنا، يعني متى ما رغبنا في إخراجكم أخرج، يعني أرضنا أصبحت. ولهذا لما جاء عمر رضي الله عنه أخرج اليهود من خيبر وأجلاهم عنها إلى تيماء، يعني إلى بلدة في شمال الجزيرة يعني. فهنا لو كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام من بها على أهلها يبقى في هذه الحالة ثبتت ملكيتهم لبيوتهم، وبالتالي صح أن يبيعوها لغيرهم ويؤجروها ويتقاضوا أجرة عليه كأي مالك يعني لبيت يمكن أن يبيعها ويؤجرها. أما إذا قيل أنها أقرت للمسلمين يعني معناها أنه زالت ملكيتها عن ملاكها الأصليين وأصبحت ملكا لعموم المسلمين، فبالتالي لا يصح لسكان البيوت أن يبيعوها لأنها ليست ملكا لهم على هذا الاحتمال. قال ومن ثم جاء الاختلاف في بيع دورها والكراء. والراجح عند من قال إنها فتحت عنوة أن النبي صلى الله عليه وسلم من بها على أهلها فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك، ذكره السهيلي وغيره. قال وليس الاختلاف في ذلك ناشئا من هذه المسألة فقط، ناشئا عن هذه المسألة، فقد اختلف أهل التأويل في المراد بقوله هنا المسجد الحرام، هل هو الحرم كله أو مكان الصلاة فقط؟ والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، هل هو كل حدود الحرم أو المقصود به مسجد الكعبة فقط؟ واختلفوا أيضا هل المراد بقوله سواء العاكف فيه والباب في الأمن والاحترام أو فيما هو أعم من ذلك، وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضا. يعني هنا تدريب على مسائل الفقه المقارن، يعني كيفية يعني التوفيق بين النصوص الواردة في المسألة، ويعني معرفة قدر الأئمة المجتهدين يعني وأنهم بذلوا وسعهم في محاولة التعرف على حكم الله تعالى. فهنا الفريق مثلا هو الإمام أبو حنيفة وسفيان الثوري رحمه الله، وقبلهم ابن عمر ومجاهد وعطاء وهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى ورضي عنه، فالذين قالوا بتحريم بيع دور مكة وتحريم كرائها فمثلا يقولون المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء، والمسجد الحرام يشمل إيه؟ كل الحرم، ليس خاصا بالمسجد الصلاة مسجد الكعبة، ولكن يشمل كل الحرم، فيشمل ما فيه من البيوت والعقارات، فهو سواء للعاكف والبالغ. وبعدين سواء على قول مثلا أبي حنيفة رحمه الله، سواء العاكف فيه والباد، يعني في تملكه واستئجاره، ليس للعاكف اللي هو السكان المقيمون في مكة، والبادي اللي هم الوافدون عليها من الغرباء الذين يافدون عليها بالحج والعمرة، فكلهم سواء في ملكيتها لأنها ملك لعموم المسلمين، وسواء في الانتفاع والاستفادة من البيوت، ليس للعاكفين أن يؤجروا البيوت ويأخذوا أجرة من الوافدين وكذا. لكن الفريق الآخر قال، يعني منهم من يقول المسجد الحرام ليس المقصود به عموما، المسجد الحرام الذي سواء العاكف فيه والباد هو مسجد الصلاة، هذا ليس أحد مختصا بملكية شيء فيه، وإنما هو وقف لعموم المسلمين، وليس المقصود به جميع الحرم، فلا يشمل بيوت مكة. وبعضهم يقول لا، المقصود جميع الحرم، لكن سواء العاكف فيه والباد، يعني سواء في الأمن والاحترام، كلهم آمنون وكلهم محترمون، وليس المقصود أنهم سواء في التملك والاستحقاق، يعني وعدم استحقاق أجرة وكذا إلى آخره. قال ابن خزيمة، قال وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضا. قال ابن خزيمة رحمه الله: لو كان المراد بقوله سواء العاكف فيه والباد جميع الحرم، وأن اسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم، لما جاز حفر بئر ولا قبر ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجيف والنكر. قال: ولا نعلم عالما منع من ذلك. لو كان كل مكة كانت مسجدا حراما، لو كل مكة كانت مسجدا حراما، لأخذت كل مكة أحكام المسجد. فكما ذكر هنا، المسجد لا يجوز فيه يعني التبول ولا إلقاء الجيف ولا كذا. قال: ولا نعلم عالما منع من ذلك، ولا كره لحائض ولا لجنب دخول الحرم ولا الجماع فيه. ولو كان كذلك، يعني أحكام المسجد لا تنطبق على على عموم مكة، فإذا المسجد الحرام لا ينطبق على عموم مكة. طبعا هذه المسألة لها علاقة أيضا بموضوع مضاعفة ثواب الصلاة، فمن الفقهاء من قال يعني الصلاة ب100,000 في جميع الحرم، في جميع مساجد مكة وبيوتها، والصلاة فيها ب100,000 صلاة، لأن كلها مسجد حرام. والفريق الآخر قال لا، هذه مضاعفة فقط في مسجد الكعبة. فالذين يقولون مكة ليست كلها مسجدا حراما، فهذا من من حججهم يعني. قال: ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها، ولا يقول بذلك أحد، والله أعلم. لو كانت مكة كلها مسجدا حراما لجاز الاعتكاف في بيوتها وحوانيتها، الحوانيت المحلات التجارية يعني فيه، ولا يقول بذلك أحد، هيكون حرام مهجور يعني وقيمته يعني صحيح. والآن سيد الأوتيلات أكثرها حول الحرم، هي مساجد تطلع على الكعبة، هل يجوز فيها الصلاة والاعتكاف ومقامها مقام المسجد؟ صحيح. لا، أنا هذه مسألة يعني من أمكن، يعني أحكام المسجد عموما يعني، أو المسجد الحرام وأي مسجد من المساجد، ففضله وفضل الصلاة فيه، حيث اتصلت الصفوف وامتدت، وأمكن الاقتداء بالإمام، يعني أمكن رؤية الإمام والاقتداء به، أي مكان يعني يمكن منه رؤية الإمام والاقتداء به، والصفوف متصلة، إما يعني رؤية الإمام، وإما رؤية من يرى الإمام، يعني اتصال الصفوف، بحيث انه اما انه يرى الامام بنفسه، او يرى من يرى من يرى من يرى الامام، يعني الصفوف متصله لغايه من اخرهم يرى الامام، فياخذون الحكم. فلذلك يعني احكام المسجد الحرام عند ازدحامه، والناس يصلون في الشوارع المحيطه بالمسجد الحرام، حضرت تاج المتر على مسافة كيلومتر من المسجد الحرام في الشوارع، الصفوف متصلة ومكبرات الصوت يعني توصل إلى هذه الأماكن، والصفوف متصل بعضها ببعض لغاية ما المسجد الحرام، فهذه تأخذ حكم المسجد الحرام. وكذلك يعني الفنادق التي تحيط بالمسجد الحرام دائما يجعلون فيها طابقا يعني له واجهة زجاجية أو مكشوفة بحيث تطل على المسجد الحرام وفيها ويصل إليها مكبرات الصوت، فيتابعون الصلاة والصفوف الأمامية فيهم يرون المصلين، يرون الكعبة ويرون المصلين حولها وكذا. فهذا يعتبر امتدادا للمسجد الحرام، يعني يعتبر امتدادا للمسجد الحرام، وبالتالي يأخذ أحكام. قال والقول، قال ابن حجر رحمه الله، قلت والقول بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد، أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنه، والأسانيد بذلك كلها إليهم ضعيفة. كل الذين قالوا المسجد الحرام يشمل الحرم كله، قال هذا جاء عن ابن عباس وعطاء ومجاهد، قال لكن الأسانيد إليهم إيه ضعيفة. ويعني يحتج هذا الفريق من العلماء الذين يقولون المسجد الحرام يشمل جميع الحرم، يحتجون بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ، من بيت أم هانئ في مكة، فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك البيت، يعني جاء جبريل وفرج سقف البيت وصعد به، فقال سمى الله تعالى الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام، مع أنه أسري به من بيت من بيوت مكة، فدل على أن بيوت مكة جزء من المسجد الحرام وأن المسجد يشمل جميع مكة. لكن الفريق الآخر أيضا في الحقيقة يجيب عن هذا، يقول إنه ورد في روايات حديث الإسراء النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما أخذ من بيته ذهب به، يعني ذهب به جبريل عليه السلام إلى المسجد الحرام، وغسل قلبه بماء زمزم يعني، وفرج صدره وأتى بطست، بالطست الذي تغسل فيه قلوب الأنبياء، فتح قلبه وغسله بماء زمزم وكذا، ثم يعني وصل الإسراء بعد ذلك. فيعني فكان أيضا يمكن الاعتبار يعني بداية الإسراء ليس من لحظة الخروج من البيت، وإنما يعني ذكر أن الإسراء من المسجد الحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أخرج من البيت ذهب إلى المسجد الحرام ثم ابتدأ الإسراء من هناك. أم هانئ بنت أبي طالب، اللي هو نفس بيت أبي طالب، يعني كان يقال له بيت أم هانئ، إنه كان موجود فيه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وسنذكر في باب فتح مكة من المغازي الراجح من الخلاف في فتحها صلحا أو عنوة، يعني كل مكة فتحت عنوة، هذه أيضا هي مسألة خلافية، يعني قيل فتحت صلحا، قالوا فتحت صلحا لأنه بعد ما وصل الجيش، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرك جيشا إلى مكة، لكن لما وصل الجيش إلى مكة استسلم أهلها ولم يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وصالحوه ومن عليهم وقال أنتم الطلقاء وكذا إلى آخره. من العلماء أن يقول إن فتحها كان صلحا، لأنهم لما وصل الجيش إلى مكة صالحوا النبي عليه الصلاة والسلام فاعتبروا صلحا، فلو كان صلحا يبقى معناها بيوتهم لهم، بيوتهم تبقى لهم يعني، أما لو كان عنوة فبيوتهم تصير للمسلمين إلا إذا وهب لهم، يعني ممكن بيوتهم لهم في حالتين، في حالة إذا كانت فتحت صلحا، أو في حالة أنها فتحت عنوة لكن من بها عليهم أعطاهم إياها، يعني ألف ملكياتها للمسلمين بالفتح عنها لكن ردها إليهم على سبيل المنع والعطاء. قال قوله البادي الطارئ، قال هذا هو تفسير منه بالمعنى، تفسير العاكف فيه والباد، والباد معناها البادي، والبادي هو الطارئ، وهو مقتضى ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره كما رواه عبد بن حميد وغيره. وقال الإسماعيلي البادي الذي يكون في البدو، وكذا من كان ظاهر البلد فهو باد، أن يكون في البدو يعني في البادية خارج الحضر وخارج الدرس البلد المعمور يعني المأهول، فالذي يقيم في صحراء خارج حدود البلد المعمور فيكون باديا. قال ومعنى الآية أن المقيم والطارئ سيان، يعني مستويان في الحكم. وروى عبد الرزاق عن معمل عن قتادة سواء العاكف فيه والباب، قال سواء فيه أهل مكة وغيرهم. يمكن المقصود بالعاكف لهم أهل مكة، والبادي الطارئون على مكة يعني والقادمون عليها من ليس من أهلها، بغض النظر عن كونهم يعني قدموا من بادية أو قدموا من بلد مأهول آخر، يعني ليس بالضرورة البادي، يعني في هذا هو يقول يعني تفسيرهم بالمعنى، يعني ليس بالضرورة البادي أن يعني يؤخذ على ظاهره يعني أنه جاء من بادية، ولكن يمكن البادي اللي هو من إيه من قدم على البلد من غير أهلها حتى لو كان قدم من حضر آخر. يعني قوله معكوفا محبوسا، قال كذا وقع هنا، وليست هذه الكلمة في الآية المذكورة، وإنما هي في آية الفتح اللي هو الهدي معكوفا أي يبلغ محله في سورة الفتح. ولكن مناسبة ذكرها هنا قوله في هذه الآية العاكف، فالعاكف ومعكوفا كلها مادة واحدة، يعني فإذا عرفت تفسير معكوفا عرفت تفسير العاكف. هذه الطريقة يسلكها الإمام البخاري كثيرا، يعني يكون عنده تفسير لفظة، يعني يكون التفسير مأثورا في موضع فيفسر به موضعا آخر، ما تفسير القرآن بالقرآن، يعني المفرد إذا فهمت معنى المفرد في موضع آخر فهمت معناه في هذا الموضع. قال والتفسير المذكور قاله أبو عبيدة في المجاز، إنه أبو عبيدة هذا من أئمة اللغة الكبار، اسمه أبو عبيدة معمر بن المثنى، أبو عبيدة معمر بن المثنى له كتاب اسمه مجاز القرآن، مجاز القرآن. فهذا التفسير يقول الإمام البخاري يرويه عن أبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن. قال والمراد بالعاكف المقيم، والمراد بالعاكف المقيم. وروى الطحاوي، عندنا من أئمة اللغة عندنا إمامان يعني أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو عبيدة معمر بن المثنى. أبو عبيد القاسم بن سلام يعني كان فقيها ومحدثا من أئمة اللغة وكذا، لكن أبو عبيدة معمر بن المثنى يعني مختص في اللغة يعني، وكتابه هو مجاز القرآن. واستعمل كلمة مجاز مش بالمعنى الاصطلاحي عند علماء البلاغة متأخرين يعني، وإنما المجاز يعني ما يجوز، يعني ما يجوز استعمال اللفظ فيه يعني من المعاني، فيذكر معاني اللفظ. قال والمراد بالعاكف المقيم. وروى الطحاوي من طريق سفيان عن أبي حسين قال أردت أن أعتكف وأنا بمكة، فسألت سعيد بن جبير فقال أنت عاكف، ثم قرأ هذه الآية سواء العاكف فيه والباب، فهو أراد أن يعتكف فقال له أنت عاكف، يعني من غير ما تعتكف كونك مقيما في مكة فأنت عاكف، فالعاكف بمكة هو المقيم فيها حتى لو أقام في بيته ولا في فندق ولا فهو عاكف، يعني فسمى الله تعالى كل مقيم بمكة عاكف. قال عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان في رواية مسلم عن حرملة وغيره عن ابن وهب أن علي بن الحسين أخبره أن عمرو بن عثمان أخبره، عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله عنه. قوله أين تنزل في ذلك، قال حذف أداة الاستفهام من قوله في ذلك، يعني في ذلك هذا أسلوب استفهام. هنا من اللي بيسأل؟ السائل هنا هو أسامة بن زيد رضي الله عنه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة. فأسامة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول أين تنزل؟ في ذلك بمكة؟ فهنا في ذلك قال هذه استفهام، يعني أفي ذلك يعني المعنى أتنزل في ذلك؟ حذف أداة الاستفهام من قوله في ذلك بدليل رواية ابن خزيمة والطحاوي عيونس عن عيونس عن عبد الأعلى. هكذا عندك عن ولا ابن؟ عن ابن وهب. ما فيش نسخة فيها ابن؟ عن عبد الأعلى. عن ابن وهب. سؤاليونس سؤاليونس ابن عبد الأعلى. عن ابن وهب قال أتنزل في ذلك، وكذا أخرجه الجوزقي، وكذا أخرجه الجوزقي من وجه آخر عن أصبغ شيخ البخاري. شيخ البخاري فيه قال وللمصنف في المغازي من طريق محمد ابن أبي حفصة عن الزهري أين تنزل غدا، فكأنه استفهمه أولا عن مكان نزوله ثم ظن أنه ينزل في داره فاستفهمه عن ذلك. قال وظاهر هذه القصة أن ذلك كان حين أراد دخول مكة، ويزيده وضوحا رواية زمعة بن صالح عن الزهري بلفظ لما كان يوم الفتح قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قيل أين تنزل؟ أفي بيوتكم؟ يعني بيوت بني هاشم هو بيت أبي طالب الذي كان يقيم فيه النبي عليه الصلاة والسلام بمكة قبل الهجرة. الحديث قال وروى علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي بن حسين هو محمد الباقر عن علي زين العابدين عن حسين بن علي هو ابن حسين علي بن قال بيت النبي عليه الصلاة والسلام عن محمد بن علي بن حسين قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أين تنزل؟ قال وهل ترك لنا عقيل من طل؟ المقصود إيه من عقار؟ يعني مرات يطلق طل أو الطلم اللي هو البيت اللي إيه المهجور أو كذا، يعني يعني لم يترك لنا دارا أو بيت. قال علي بن المديني ما أشك أن محمد بن علي بن حسين أخذ هذا الحديث عن أبيه، لكن في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين أراد أن ينفر من منى، فيحمل على تعدد القصة. عندنا بعض الروايات تفيد أنه قاله يوم فتح مكة سئل أتنزل في ذلك فقال هل ترك لنا عقيل من رباع، ومرة ثانية في حجة الوداع أيضا سئل هذا السؤال فأجاب إيه بنفس الجواب، يعني هل ترك لنا عقيل من ربا. إن عقيل ورث إيه ورث الدار عن أبيه، الدار اللي كان يسكن فيها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، فورثها عقيل وطالب عن أبيهما أبي طالب. وبعدين عقيل باعها لناس غرباء، يعني فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة كانت الدار إيه بيعت، يعني ورثها عقيل وباعها لآخر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا البيع وأقر الإرث وأقر البيع ولم يأخذ الدار يعني المشترين لها الغرباء. وهل ترك عقيل، وفي رواية مسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ قال الرباع جمع ربع بفتح الراء وسكون الموحدة يعني الباء، وهو المنزل المشتمل على أبيات. معنى الربع المنزل المشتمل على أبيات. يلاحظ في لغة العرب يستعملون البيت بمعنى الغرفة، يعني كل غرفة تسمى بيتا، يعني مثلا لو شقة سكنية مثلا فيها غرف كل غرفة تسمى بيتا. ومصطلح الحجرة أوسع يعني في لغة العرب من البيت، يعني سبحان الله في اللهجات العامية الحجرة أصغر من البيت، يعني يجعلون البيت فيه حجرة، لكن في اللغة العكس من هذا، يعني الحجرة فيها بيوت. الحجرة اللي بمعنى اللي تسميها المنزل أو الشقة أو الفيلا أو فاميلي هاوس، هذا كله يسمى حجرة، ويسمى منزلا أيضا، يسمى حجرة ومنزلا. وداخل هذا المنزل يكون بيوت، البيوت اللي هي الغرف، يعني كل غرفة تسمى بيتا، فعدد الغرف يعني الغرف تسمى بيوت. ولهذا جاء في حديث اللي هي صلاة المرأة، فيقول صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في مسجد قومها، صلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجدها. قد صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، فبيتها يعني اللي هي غرفتها الخاصة يعني التي تنام فيها، خير من صلاتها في حجرتها، يعني تصلي مثلا في الصالة ولا في، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في المسجد. فالبيت أصغر من الحجرة. فممكن الحجرة يعني ممكن زي الشقة الآن، يعني في ممكن فيها بيوت داخل الحجرة. فهنا الرباع جمع ربع، والربع هو المنزل المشتمل على أبيات، وقيل هو الدار، فعلى هذا قوله أو دور إما للتأكيد أو من شك الراوي. وفي رواية محمد بن أبي حفصة من منزل، هل ترك لنا عقيل من منزل. قال وأخرج هذا الحديث الفاكهي من طريق محمد بن أبي حفصة، وقال في آخره ويقال إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف، يعني أصل هذه الدار متوارثة عن جدهم هاشم يعني ابن عبد مناف، ثم صارت لعبد المطلب ابنه، فقسمها بين ولده حين عمضه، فمن ثم صار للنبي صلى الله عليه وسلم حق أبيه عبد الله، وفيها ولد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الدار أصلها كانت لهاشم، وبعدين ورثها ابنه عبد المطلب، وبنى عبد المطلب قسمها في حياته على أولاده، فكان هناك نصيب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو حق يعني حصة أبيه في هذه الدار، كانها دار واسعة يعني فيها غرف وفيها أقسام وأجزاء، فكان اللي يخص النبي عليه الصلاة والسلام فيها له جزء الذي كان يعني حقا لأبيه، وفيها ولد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وكان عقيل إلى آخره، قال محصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما لكونهما كانا لم يسلما. يعني المفروض أبو طالب له حصة في الدار، وهناك حصة لبقية إخوة أبي طالب، لكن لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم استولى على الدار عقيل وطالب، باعتبار أنهما يعني ورث حصة أبيهما في الدار، فأخذ بقية الحصص يعني. وباعتبار ترك النبي صلى الله عليه وسلم لحقه منها بالهجرة، قال وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كلها، يعني كانت بينه وبين أخيه، وبعدين عقيل انفرد بها في النهاية وباعها. قال وحكى الفاكهي أن الدار لم تزل بأولاد عقيل إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف، هذه الدار التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام وسكنها يعني في مكة فترة، هذه الدار ظل أولاد عقيل بن أبي طالب يتوارثونها، إلى أن باعوها لمحمد بن يوسف أخي الحجاج، أخو الحجاج بن يوسف الثقفي، بمئة ألف دينار. عندي في النسخة بيقول في الحاشية يعني في هامش طبعة بولاق في نسخة بثمانية آلاف دينار، بكون بمئة ولو ثمانية يعني كان مخطوط يعني بمئة ألف أو بثمانية ألف يعني الكتابة القديمة ممكن تلتبس فيها. قال وزاد في روايته من طريق محمد بن أبي حفصة فكان علي بن الحسين وطبعا مبلغ كبير لأن الدينار يعني زي أربعة جرامات وربع من الذهب يعني نقول الألف دينار يعني زي أربعة كيلو وربع ذهب لو كان الألف الواحدة يعني لو كانت ثمانية آلاف ولا مئة ألف دينار مقدار كبير يعني كانت الأموال كثيرة. سبحان الله خير كثير لما كانت الفتوحات وكنوز الفرس والروم آلت إلى المسلمين. قال فكان علي بن الحسين يقول من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب أي حصة جدهم علي من أبيه أبي طالب. وقال الداودي وغيره كان من هاجر من المؤمنين باع قليبه الكافر داره وأمضى النبي صلى الله عليه وسلم تصرفات الجاهلية تأليفا لقلوب من أسلم منهم. يعني كان من هاجر من المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاهم استولى أقاربهم الكفار على دورهم وباعوها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أقر إيه هذه المعاملات تأليفا لقلوبهم يعني لم يفتح إيه ملفات البيوت التي استولي عليها من المهاجرين خاصة المهاجرون تركوها لله فلم يفتش النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مؤقتا تأليفا لقلوب من أسلم منه يعني حتى لو كان يعني سيطالبهم برد الأموال أو كذا لربما نفرهم ذلك عن الإسلام يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك لهم هذه الأموال رجاء أن يسلم. وسيأتي في الجهاد مزيد بسط في هذه المسألة إن شاء الله. وقال الخطابي وعندي أن تلك الدار كانت إن كانت قائمة على ملك عقيل أو ملك عقيل فإنما لم ينزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها دور هجروها في الله تعالى فلم يرجعوا فيما تركوه. وتعقب بأن سياق الحديث يقتضي أن عقيلا باعها ومفهومه أنه لو تركها لنزلها. يعني الخطابي يقول يعني الظاهر أنه حتى لو كان عقيل لم يبع الدار لما نزلها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه تركها لله فلا يعود إليها. لكن الحافظ بن حجر يتعقب هذا يقول لا الظاهر من الحديث خلاف هذا يعني أنه لو كان عقيل لم يبع الدار لنزل فيها النبي عليه الصلاة والسلام لكن لما كان باعها لغرباء أو كذا فلم ينزل فيها لهذا السبب. قال فكان عمر رضي الله عنه اللي هو ايه الاثر هنا يعني فكان عمر يقول لا يرث المؤمن الكافر. فمن قال في روايه فمن اجل ذلك كان عمر يقول قال يعني يقول لا يرث المؤمن الكافر او لا قال وهذا القدر الموقوف على عمر قد ثبت مرفوعا بهذا الاسناد وهو عند المصنف في المغازي إلى آخره يعني. قال ويختلج في خاطري أن القائل وكان عمر هو ابن شهاب فيكون منقطعا عن عمر. يعني من الذي قال وكان عمر ابن الخطاب يقول لا يرث المؤمن الكافر؟ فقال هو محمد بن شهاب الزهري يقول كان عمر. محمد بن شهاب الزهري لم يدرك عمر رضي الله عنه فيكون هناك إيه انقطاعا في هذا الإسناد. قال ابن شهاب وكانوا يتأولون أي كانوا يفسرون قوله تعالى بعضهم أولياء بعض بولاية الميراث أي يتولى بعضهم بعضا في الميراث وغيره. يعني الذين آمنوا وهجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين أووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض يعني المؤمنون يلي بعضهم بعضا فيعني يرث بعضهم بعضا وأما غير المؤمن فإنه لا يرث. فهذا من أحكام الميراث يعني أن الكافر لا يرث المسلم وأن المسلم لا يرث الكافر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فإذا يعني لو مات كافر وله أولاد مسلمون لا يرثونه. مثلا شخص كافر مات وله ابنان أحدهما مسلم والآخر على ملة أبيه، فيرثه الذي على ملة أبيه ولا يرثه المسلم، كما حصل من في ميراث أبي طالب، ورثه ابناه اللذان على ملته اللي هما عقيل وطالب، ولم يرثه ابناه المسلمان علي وجعفر رضي الله عنه. طبعا عقيل أسلم بعد ذلك رضي الله عنه. هناك طبعا مسائل في يعني في من أسلم وله أقارب من المشركين، فعند الإمام أحمد أنهم إن أسلموا قبل قسمة التركة ورثوا، يعني حتى لو كانوا مشركين لحظة الوفاة إن أسلموا قبل قسمة التركة ورثوا، يعني ولكن لو أسلموا بعد قسمة التركة لا يرثوا تأليفا لهم على الإسلام، يعني من زمات المسلم فيؤتى بقرابته للمشركين يعني ويقال لهم إن أسلمتم أخذتم إن الميراث تأليفا لقلوبهم ترغيبا لهم في الإسلام. لكن العكس إن المسلم لا يرث الكافر إلا إذا كان يعني على سبيل الوصية يعني وليس الميراث، إذا الكافر أوصى قبل موته لقريبه المسلم فله أن يأخذ، وكذلك المسلم لو أوصى لقريبه الكافر أخذ من باب الوصية يعني وليس الميراث. نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا.